النجاسة إذا كانت النجاسة على البدن فقط، عن نجاسة بثوب أو نجاسة ببقعة. لكن لصحة التيمم شروط، يصح التيمم بشروط ذكرها المؤلف رحمه الله، فقال: إذا دخل وقت فريضة، يعني الشرط الأول دخول الوقت، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. الإخوة اللي معانا اللي قاعدين عند الحيطة، إذا كانوا معانا في الدرس يقربوا، إذا كانوا مش معانا يقعدوا براحتهم. إذا كان أنت معانا في الدرس قرب مننا، هو عاوز يسند ظهره، فيبقى كل الناس يقعدوا يسندوا ظهرهم ورا، وأنا أكلم نفسي هنا. هات مسند، الحاجات اللي بتسمع. أيوة ماشي، سلامتك، شوفك الله على خير. هات مسند واسند عليه المرة الجاية إن شاء الله، لكن تسند على حيطة بعيد كده، مفيش تفاعل بيننا وبين بعض دلوقتي. الشرط الأول دخول الوقت، دخول الوقت يختلف بحسب الصلاة التي ستصليها. لذلك قال المؤلف: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. طيب هل كل الصلوات دخل في قوله دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة؟ عندنا صلاة العيد والاستسقاء والكسوف وصلاة الجنازة والصلاة المنذورة، كل هذه الصلوات متى يتيمم لها؟ يعني فهمنا من كلام المؤلف أنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، وذلك لأن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. التيمم يقوم مقام الماء إلا أنه لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح. ما معنى مبيح؟ مبيح يعني يبيح لك أن تفعل ما لا يحل لك فعله إلا بطهارة الماء. شيء حرام عليك أن تفعله وحل لك بطهارة الماء، مثل إيه؟ الصلوات ومس المصحف والطواف بالبيت. طيب ليس عندي ماء، فهذه الأشياء محرمة علي أن أفعلها، فماذا يفيدني التيمم؟ يبيح لي فعل هذه الأشياء، إلا أنه لا يرفع الحدث. طب في فرق عملي بين الرافع للحدث اللي هو الماء والمبيح مثل التيمم؟ في فرق عملي طبعا، في فروق، منها هذا الذي نتكلم فيه، أنه يصح أن تتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها، صح؟ لكن لا يصح أن تتيمم للصلاة قبل دخول وقتها. ثم إذا توضأت للصلاة ولم ينتقض وضوءك، فلك أن تصلي بهذا الوضوء عدة صلوات في عدة أوقات، لأن الحدث مرتفع. أما في التيمم فلا تصلي بهذا التيمم صلاتين في وقتين، وإنما تصلي طول الوقت فروضا ونوافل بالشرط الذي سنذكره، فإذا خرج الوقت بطلت الطهارة وتتيمم مرة أخرى للصلاة التي بعدها إذا دخل وقتها. ومن الفروق أيضا أنك إذا تيممت لنافلة لم تصلي به فريضة، لكن إذا توضأت لنافلة صليت الفريضة. لذلك المؤلف اشترط دخول الوقت، هذا الشرط مبني على أن طهارة التيمم طهارة إيه؟ طهارة تبيح الصلاة ونحوها ولا ترفع الحدث. قال: إذا دخل وقت فريضة، مثال ذلك إذا دخل وقت صلاة المغرب وقد توفرت شروط التيمم فإنه يصح أن أتيمم لصلاة المغرب. فإذا تيممت قبل المغرب بدقيقة ثم أذن المغرب بمجرد انتهاء التيمم، هل يصح أن أصلي المغرب؟ لا. ليه؟ لأن الشرط غير موجود، شرط صحة التيمم دخول الوقت. هذه الفريضة. عندنا أيضا الصلاة المنذورة بوقت معين، كان أقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في ثلث الليل الآخر مثلا، لوقت معين أهو، فهل لي أن أتيمم بعد منتصف الليل؟ لا، لسه ثلث بين منتصف الليل، لازم يفوت إيه؟ ثلث الليل عشان نخش في الإيه؟ في الثلث الأخير. فإذا دخل الثلث الأخير من الليل تيمم. فإذا طلع الفجر أعمل إيه؟ أتيمم تاني عشان إيه؟ صار الفجر. فإذا طلعت الشمس أتيمم تاني برضه عشان إيه؟ حل صلاة الضحى ونحوها من النوافل التي تصلى في هذا الوقت. واضح؟ إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، قال المؤلف أو أبيحت نافلة. أبيحت نافلة يعني خرج وقت النهي. وأوقات النهي ثلاثة إجمالا وخمسة تفصيلا. إجمالا من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس إلى رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، وقبيل الظهر، قبيل الزوال، يعني بعشر دقائق تقريبا أو أقل، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. في الفجر قلنا من طلوع، والناس من صلاة، من طلوع الفجر. في العصر قلنا من صلاة العصر، وسيأتي إن شاء الله باب لذلك. فإذا خرج وقت النهي أبيحت النافلة، فلا يصح أن أتيمم لنافلة في وقت نهي. ليه؟ لأن معنى وقت النهي أن النافلة لا تصح فيه، فلم يدخل وقتها. النافلة وقتها مفتوح إذا لم تكن نافلة راتبة أو معينة بوقت. نوافل مطلقة، أصلي ركعتين في أي وقت أصلي إلا في أوقات النهي. فإذا أردت مثلا بعد صلاة الفجر انتقضت الطهارة فتيممت، فهل لي أن أصلي بهذا التيمم صلاة الضحى التي يبتدئ وقتها من خروج وقت النهي، يعني بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة؟ هل أتيمم بعد صلاة الفجر بصلاة الضحى؟ لا. متى أتيمم؟ إذا أبيحت النافلة، يعني إمتى؟ بعد خروج وقت النهي. طيب في العيد إذا دخل وقت العيد اللي هو برضه بخروج وقت النهي، كذلك في الكسوف أتيمم في الكسوف إذا كسفت الشمس بالفعل. طيب في الاستسقاء إذا اجتمع الناس للاستسقاء أتيمم، إذا ناداهم الإمام وخرجوا واجتمعوا أتيمم. في غسل الميت إذا عجزت عن تغسيل الميت، فيش ماء مثلا، فإن الميت ييمم، يقوم التيمم مقام الايه؟ الغسل. فإذا أردت أن أصلي على الميت متى يحل لي أن أتيمم لصلاة الجنازة؟ يقول العلماء إذا غسل الميت مثلا، كل عذر عندي أنا اللي مش عارف أستعمل ماء لمرض مثلا، والميت يمكن أن يغسل، فإذا غسل الميت بعد تغسيله أتيمم. طب ما فيش ماء أصلا ولا الميت سيغسل، إذا الميت سييمم، فمتى أتيمم لصلاة الجنازة؟ بعد أن أيمم الميت. لذلك يقول الفقهاء شخص لا يصح تيممه قبل تيمم غيره، شخص لا يصح تيممه قبل تيمم غيره، مش الغاسل، المصلي على الميت لا يصح تيممه قبل أن ييمم الميت. لأن متى أصلي على الميت؟ بعد تغسيله أو بعد تيميمه اتيمم ثم اصلي عليه. قال اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نازلة. ثم ذكر الصوت الثاني فقال وعدم الماء. هذا الشرط يعبر عنه بتعذر الماء. تعذر الماء اعم من عدم وجود الماء. يعني تعذر الماء تعذر استعماله. وده له صور. عدة صور. منها ان لا يوجد الماء حسا. فيش ماء اصلا موجود. انا في مكان ليس فيه ماء. منها ان يكون الماء موجودا وانا المحبوس عن الماء. واحد محبوس في مكان مفيش فيه ماء والماء موجود. منها ان يكون الماء موجودا وانا استطيع ان اصل الى الماء لكن ببدني عذرا يمنعني من استعمال الماء. يبقى الماء موجود ولا لا؟ لكنه في حكم المعدوم. ولها صور. لذلك التيمم من يقول ان لك ان تتيمم عند عدم الماء. عدم الماء ده حسا وشرعا مش حسا فقط. قد يكون الماء موجودا حسا لكن الشرع هو الذي اباح لي ان اتيمم مع وجود الماء. فقال المؤلف اشار الى هذا الشرط اللي هو تعذر الماء بقوله وعدم الماء. سواء كنت في البلد في الحضر او كنت في السفر. سواء كان السفر قصيرا او طويلا. وهذه احدى الاحكام التي يستوي فيها طويل السفر وقصيره. ان عندنا في المذهب تفريق في اشياء لا تحل في السفر القصير مثل القصر والجمع والفطر. يكون في السفر الطويل اللي هو بلغ المسافة. فلو واحد مثلا سافر 60 كيلو ده سفر ايه؟ قصير. هو سفر ولا مش سفر الاول؟ هو سفر. لكن ليس سفرا يبيح القصر والجمع والفطر والمسح 3 ايام ولياليها الى اخره. لكن يبيح بعض الاشياء. يعني هو اسم سفر. لكن لا يبيح ما يختص بالسفر الطويل. التيمم يباح في السفرين. طويل القصير ويباح في الحضر. بل ويباح في سفر المعصية. ليه؟ لانه عزيمة وليس رخص. والرخص هي التي لا تناط بالمعاصي. قال وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا. هذه الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف. من صور تعذر استعمال الماء. دلوقتي في الشرط الثاني اللي هو تعذر استعمال الماء. له صور. عدم الماء مفيش ماء موجود. خلاص بيوقف. طيب الصورة الثانية فيه ماء موجود وممكن استعمله. ما عنديش عذر بدني يمنعني من استعماله. مفيش اي مشكلة. لكن الماء سأشتريه. فلها صور. هذه الصورة لها عدة احوال. منها حالة يجب فيها ان استعمل الماء. وهي اذا كان الماء بثمن المثل. واولى اذا كان الماء اقل من ثمن المثل. في صورة ثانية اذا زاد الماء على ثمن المثل زيادة يسيرة. يعني احنا عايزين نوضح الموضوع ده. انا دلوقتي في طريق سفر وليس معي ماء ومعدي على استراحة. الاستراحة برضه مفيهاش ماء لكن بيبيعوا مية ازايز مية. بكم ازازة المية؟ 2 جنيه. مش ده ثمن المثل؟ طبعا ثمن المثل يختلف باختلاف المكان. يعني ثمن المثل في موضعي. فان هنا شك ان الماء في الصحراء اغلى من الماء في البلد في الحضر. صح ولا لا؟ ان هذا موضع قلة ماء وحاجة الى الماء يكون الثمن اكثر. فمثلا كان ثمن المثل في البلد 2 جنيه في الصحراء ثمن المثل من غير زيادة. ثمن المثل في موضعي 4 جنيه. ده ثمن المثل في الصحراء. فالراجل شاف ان احنا محتاجين عدة زجاجات من الماء فقال طيب ثمن المثل هو ب 4 جنيه فعاوز الولد ب10 جنيه. هل هذه الزيادة يسيرة ولا كثيرة؟ عرفا يعني ما رد الكثرة والقلة الى العرف، لا شك ان العرف يعد هذه اجحافا ومبالغة شديدة صح؟ لكن لو 5 جنيه هذا يعد يسيرا، 4 جنيه ونص 5 جنيه يعني ما جاش حتى اصبار، فمثل هذا يعد يسيرا بحسب العرف على كل حال. فاذا كان الماء بثمن المثل او اقل من ثمن المثل او اكثر بشيء يسير يلزمني شراء الماء واستعماله، ما ينفعش تيمم. طبعا احنا خدنا على ان احنا نفتح الحنفيه تنزل لنا ميه، فبعض الناس لو الميه قطعت في البيت عنده يتيمم، وهذا صلاته باطله اجماعا ومتساهل تساهلا مقيتا. ليه؟ اولا تقدر تنزل تجيب ميه من المسجد، تقدر تروح منطقه قريبه فيها ماء وتاخذ ماء، تقدر تنزل تشتري زجاجات مياه وتستعملها، يعني لك عده مخارج. اقرب حاجه لنا في المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي حالا دي بجوارنا الكورنيش صح؟ مفيش ميه اصلا، ينفع تتيمم؟ ميه قطعت من جميع البيوت والمساجد، هل لك ان تتيمم؟ ليس لك ان تتيمم، لازم تروح الكورنيش تروح جايب ميه. ويلزمك، يقول العلماء ويلزمك شراء حبل ودلو. حبل وايه؟ جردل يعني. حبل ودلو تملأ به الماء، يلزمك شراءه. يعني مش بنقول ممكن تشتري ممكن ما تشتريش، يجب عليك ان تشتري حبلا ودلوا وتملأ الماء وتتوضأ. فالتيمم الان فيه تساهل شديد، الناس اول ما الماء تقطع عندهم، وهو لو نزل المسجد اللي هو لو مشي له خطوتين المسجد بيصلي فيه عادة هيلاقي مية ويتيمم، هذا صلاته باطلة. فيلزمك اذا شراء الماء بثمن المثل واقل واكثر اذا كانت الزياده ايه؟ يسيره. اما الذي يسقط عنك فيه الشراء اذا كانت الزياده كثيره. قال المؤلف او زاد على ثمنه، يعني ثمن المثل في مكانه، قلنا ان المثل يختلف. يعني مثلا ما تروحش السعوديه تلاقي ازازه الميه اغلى من هنا، فانت بتذهب هنا تقول مثلا ازازه هناك مثلا يعني اللي انا بشتريها هنا باتنين جنيه بتتباع هناك بخمسة ريال، تقول خمسة ريال في جنيه ونص يعني 7 جنيه ونص، انا بشتريها في مصر باتنين جنيه، يبقى كده زيادة عن ثمن المثل. ايه رأيكم؟ لا طبعا، ثمن المثل بحسب الايه؟ المكان. يبقى زاد على ثمن مثله في مكانه كثيرا. كثيرا يعني عرفا. قال او بثمن يعجزه. الصورة دي غير الصورة اللي فاتت. الصورة اللي فاتت زاد الماء عن ثمن المثل كثيرا. الصورة دي الماء بثمن المثل، لكن هذا الثمن يعجزني، يعني يوقعني في الضرر. انا احتاج هذا المال لاكلي وشربي الذي لا اعيش الا به، لقوتي ونفقاتي ونفقات عيالي الضرورية، وما احتاجه ايضا فوق الضرورة، مع ان الماء بثمن المثل، فلا يلزمني شراء. او بثمن يعجزه، يعني يوقعه في العجز والضرر، فيخل بضرورات حياته وما يحتاجه ايضا من نفقته ونفقة من يمون من زوجته وعياله ونحو ذلك. ذكر صورة اخرى فقال او كل الصور دي تحت الشرط الثاني اللي هو ايه؟ تعذر استعمال الماء. يعني احنا قلنا ده في شرطين، الشرط الاول دخول الوقت، الشرط الثاني تعذر استعمال الماء. دي كلها صور لتعذر استعمال الماء. قال او خاف باستعماله، يعني استعمال الماء، او بطلبه في استعمال، يعني الماء موجود انا بستعمله وفي طلب، يعني ابحث عن الماء واسال عنه. فان خفت باستعماله او خفت بطلبه، يعني الماء ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله. ما معنى هذا؟ الماء موجود لكن بيني وبين الماء طريق، لو سرت فيه سيخرج علي اللصوص او سبع او كلب عقور، فهل يلزمني طلب الماء؟ لا اخاف باستعماله ضرر او بطلبه ضرر نفسي ضرر بدني او ضرر رفيقي. مثلا لو رحت اجيب الماء يطلع رفق على الرفيق، ما احنا اتنين ممكن نحمي بعض، لكن لو رحت انا وسبته احنا في المكان المخوف مثلا في الصحراء وليس احد معنا اخاف على نفسي واخاف على رفيقي او اخاف على حرمتي يعني زوجتي او احد من محارمي من النساء، عمتي خالتي اختي امي بنتي، او ضرر مالي يعني مثلا عندي عبد، ما هو العبد مال، او عندي سيارة لو رحت اجيب الماء السيارة تسرق، او الماء لابد ان اصل اليه عن طريق ركوب السيارة والطريق موحش ومليء يعني بالنقر ونحوها التي تؤذي السيارة على الصحراء، طريق غير ممهد، ولو سرت اليه بالسيارة لا يمكن ان اصل اليه الا بالسيارة، ولو سرت اليه بالسيارة ربما تتعطل. يبقى خفت على المال ولا لا؟ خفت على المال. فان خفت على نفسي او على رفيقي او على حرمتي يعني زوجتي واهلي المحارم او ضرر مالي فان استعمال الماء يسقط، وحينئذ يصح التيمم، بل يشرع التيمم وجوبا اذا كان متعلق به واجبا او استحبابا اذا كان مستحبا. ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله. بقي ان يقال ان الخوف هنا لابد ان يكون خوفا محققا او مظنونا وابنيا على قرائن، ليس جبنا. يعني واحد يخاف من ظله، لو هو ماشي كده وشاف ظله يخاف، فهل هذا الخوف معتبر؟ لا، اتكلم عن الخوف الحقيقي، خوف مبني على قرائن وليس على الجبن والهلع الذي يصيب بعض الناس. طيب، قال ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش، خاف على نفسه من العطش. مثلا معي ماء، خفت لو استعملت الماء وانا في صحراء ان ينفد الماء، معيش فلوس اشتري ماء ثاني وساموت من العطش، فيحرم علي ان استعمل الماء ويلزمني ايه؟ التيمم، ويجب ان القي هذا الماء لحفظ نفسي. مثلا مش يعني مش بقول لك ان ممكن تستعمل ماء، يجب ان تستعمل التراب تتيمم، ويحرم ان تشرب الماء الذي لو شربته خفت على نفسك الهلاك. واضح يا جماعة؟ خفت على نفسي العطش، قال بعطش او مرض، خفت باستعمال الماء المرض، الماء موجود ولكن في جسدي جروح، او الجو شديد البرودة والماء بارد، لو استعملت الماء وليس عندي ما اسخن به الماء اتضرر، فحينئذ يشرع لي استعمال التراب واترك الماء. بعطش او مرض او هلاك ونحوه. بل قال العلماء او ذيك سورة يعني انت في سفينة في البحر، في بعد كده في البحر، وليس عندك ما حبل ولا بلو ولا تستطيع ان تأخذ الماء الا بيدك، وخفت اذا اخذت الماء من البحر خفت الغرق. شو انت في سفينة جوه البحر؟ قالوا يتيمم. في بعد كده يعني انت في البحر نفسه، انت في الماء وخفت الغرق بطلب الماء او باستعماله فانك تتيمم. نعم. طب ما تكتب سؤالك عشان ما تعطلش، اكتب سؤالك ونجاوب عليه. يعني المهم ان خفت على مثلا البرد، ده مثال طبعا مهم ويحصل كثيرا. واحد يقول لك احنا في الجيش مثلا، وهذا يحصل كثيرا جدا في الجيش وفي شهر يناير او فبراير والجو شديد البروده وما عندوش ما يسخن به الماء وقام جنبا، فماذا يفعل؟ يخاف استعمال الماء لشده البرد، فانه يتيمم حينئذ. طيب، فهذه كلها صور او صور لتعذر استعمال الماء. اذا فقدت الماء او تعذر استعماله باي صورة من هذه الصور وما في معناها، قال المؤلف شرع التيمم. ده جواب الشرط اللي هو ايه؟ اذا دخل وقت فريضة. وراح قايل عدة صور، والجواب ايه؟ اذا دخل وقت فريضة ماذا نصنع؟ قال شرع التيمم. كلمة شرع التيمم كلمة تشمل الوجوب والاستحباب، فان المشروع هو الواجب والمستحب غير المباح. المباح حاجة ثانية. اذا قال العلماء يشرع كذا، معنى يشرع يعني الشرع يأمر به او يثيب عليه، وهذا يشمل الواجب والايه والمستحب. فاننا نتقرب الى الله بالواجبات والمستحبات، لكن المكروهات والمحرمات حد يتقرب الى الله بالمكروه والمحرم؟ لا. والمباح اذا كان وسيلة فانه يأخذ حكم المقصد، لكن المشروع هو الواجب والمستحب. فالمؤلف لما قال شرع التيمم اي يجب التيمم في صور ويستحب في صور. مثلا اذا دخل وقت الصلاة فان التيمم واجب، لان لابد وجوبا ان تستعمل التراب لتصلي. طب اذا كنت انت عاوز تصلي نافلة وفيش وقت، نعم ايه العربية خير؟ طب نوعها ايه؟ نوع العربية ايه؟ من عند عربية رصاصي؟ اللي عنده عربية رصاصي وركنها قدام مكان مضايق الناس يتفضل مشكورا يشيلها. شرع التيمم يعني وجب فيما يجب اداؤه واستحب فيما يستحب اداؤه. يعني يجب مثلا للصلوات الخمس ويستحب مثلا لقيام الليل. واضح كده؟ هذا معنى شرع التيمم. يقول العلماء ويلزم، وهذا قاله في الروض المربع في هذا الموضع، ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل او زائد يسيرا فاضل عن حاجته، لان لو كان محتاج الى هذا المال حتى لو بثمن المثل قلنا ما يلزموش. اسمع المسألة الجاية دي. واستعارة الحبل والدلو، لو ما كانش معاه فلوس مثلا لكن يمكن ان يستعير الحبل ويرجعه تاني. يستعير طبعا الاستعارة غير الشراء وغير الاجارة وغير القرض، لان في الاستعارة سأعيد عين هذا الشيء صح، لكن في القرض اعيد بدله. يعني باخد منك 100 جنيه قرض، برجع لك المية نفسها ولا برجع لك بدل المية؟ بدل المية، فده اسمه قرض. لكن لما استعير منك الكتاب ده ينفع اجيب لك نسخة تانية ولا تفضل؟ انا جبتها مش لاقي التعليقات بتاعتي. فين التعليقات اللي بتكتبها في الدرس؟ قال لك ما انا رجعت لك الكتاب. طيب انت اقترضته ولا استعرته؟ استعرته، فلابد ان تعيد ايه؟ عينه. تلزمه استعارة الحبل والدلو. انا بقول هذه المسائل الاهمية، هي من روض المربع ليست من الزاد لكنها مهمة. واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة. لو واحد وهب لك المال يلزمك ان تقبل. لو واحد اقرضك، لو واحد وهب لك الماء، الماء يلزمك ان تقبل. لو اقرضك الماء، المية يعني، يلزمك ان تقبل لان مفيش منك. وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء، ان يديك فلوس تشرب بها مية اذا كنت تستطيع ان تعيد اليه هذا المال بعد ذلك، لكن لا يلزمه استقرابه. يعني لو انت عارف ان واحد معاه ماء ما يلزمش الشخص يقول له لو سمحت اقرضني هذا الماء ثم اعطيك بدلا. لماذا؟ لان الشرع حريص على نفس الانسان حتى لا يأتي يمن عليك في يوم من الايام ويقول لك انا اديتك مية ما كنت مزنوق توضعت بها او تسلت. فلا يلزمك الشرع باستقرابه دفعا للمنة. قال المؤلف: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. هذه مسألة مهمة جدا تدخل معنا حتى في السؤال اللي الاخ سأله بتاع الجيش. من وجد ماء يكفي بعض طهره، يعني مثلا مثال ذلك ان انا عندي كوباية مية، كوباية مية ممكن ما اعرفش اغتسل بيها او طبعا مش عارف اغتسل بيها، فماذا اصنع؟ ينفع اتيمم؟ اذا نظرت الى قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وجدت ان انت ايه؟ وجدت ماء. يقول: من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. انا اقول قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاشترط للتيمم ايه؟ عدم وجود الماء، وهذا واجب للماء الذي يكفي بعض طهارته، فيلزمه ان يستعمله اولا. ولقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لذلك استعمل هذا الكوب من الماء بنية رفع الحدث عن بعض بدني، فاذا انتهى هذا الكوب اتيمم بدل بقية الاعضاء. كذلك مسألة الجيش دي، يعني في شدة البرد وانا جنب وليس عندي الا ماء بارد، انا ممكن يجيلي برد واتعب لو استعملت الماء على رأسي صح وعلى بطني وظهري وكده، لكن لو استعملته في اعضاء الوضوء مثلا يمكن ان يستعمل في اعضاء الوضوء صح، وفي الساق، الساق مثلا الى ركبتين او فوق ركبتين بقليل، يعني الحاجة اللي اقدر اعملها لابد ان استعمل فيها الماء، والباقي اتيمم بدلا. فان خفت لشدة البرد ان انشف اي جزء من اعضائي حينئذ اتيمم عن الطهارة كلها، لكن مهما استطعت ان استعمل الماء وجب ان استعمله ثم بعد ذلك اتيمم. والمؤلف كلامه دقيق، يقول: من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، لانه لو تيمم قبل استعماله كان متيمما وهو واجد للماء، ولا يصح التيمم مع وجود الماء والقدرة على الاستعمال. ايه بعد ايه؟ الراجل بتاع الجيش بعد ما انتصف النهار ويقدر يستعمل مية يلزمه ان يستعملها، يغتسل يلزمه. طيب يقول: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. من جرح يعني اصابه جرح وتضرر بغسل الجرح، فماذا يصنع؟ اول حاجة نقول: اذا كنت تستطيع، من جرح اذا كان يستطيع ان يغسل موضع الجرح لزمه ان يغسله. طيب يتضرر بغسل الجرح ماذا يصنع؟ اذا كان يستطيع ان يمسح الجرح لزمه ان يمسحه، لان المسح بعض الغسل، يعني برضه في استعمال للماء، فهو مقدم على التيمم. الصورة الثالثة بقى: جرح ويتضرر بغسل الجرح ويتضرر بمسح الجرح، هي دي الصورة اللي بتكلم عنها. قال: تيمم له، يعني تيمم لهذا العضو الجريح وغسل الباقي. واحد مثلا جرح في بطنه يبقى يغسل جسمه كله ويتيمم بدلا عن الجرح الذي ببطنه. طبعا ممكن تفتكر ان التيمم عن الجرح الذي في بطنك ان تمسح بطنك بالتراب، وليس كذلك، التيمم كله في الوجه والكفين حتى لو كان العضو الجريح هو البطن او الظهر، فانت تتيمم في وجهك وكفيك بدلا عن غسل العضو الجريح في اي موضع من بدنك. واضح؟ طيب: من جرح تيمم له، يعني تيمم بدلا عن هذا العضو الجريح وغسل الباقي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب طلب الماء، يعني يجب على من ليس عنده ماء اذا دخل وقت الصلاة، هذا الوجوب يتعلق بدخول الوقت، لان قبل دخول الوقت لا يلزمك استعمال الماء ولا طلبه، فاذا دخل وقت فيما يسكنه في المكان اللي هو ساكن فيه، في الخيام التي حوله، في نزلة الصحراء مثلا، ايضا في السيارة، في الاوتوبيس اللي انت راكبه، في الطائرة مثلا، في القطار، يعني في الرحلة، في المكان الذي انت فيه، وفي قربه، بان ينظر خلفه وامامه وعن يمينه وعن شماله في الاماكن القريبة عرفا، وفي قربه وبدلالة، يعني يلزمه ان يطلب الماء اذا دله عليه ثقة، واحد ثقة قال له في ماء قريب عرفا فيذهب، يلزمه ان يذهب اليه، لكن لو قال له في ماء بعيد لا يلزمه، فقل في قربه، فاذا كان في بعده لا يلزمه، ومحل القرب والبعد، يعني معيار القرب والبعد هو العرف. قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد، يعني فان كان الرجل عنده ماء في رحله او في قربه او بدلالة ثقة يعلم ذلك ونسي، نسي ان معه مية، بعد ما تيمم افتكر ان كان معه مية في السيارة او معه مية في الرحلة او في قربه او ان كان واحد دله على ماء قريب، لكنه تيمم وصلى نسي، فيلزمه ان يعيد. الصورة الثانية انه مش ناسي، جاهلة، ما يعرفش اصلا ان في مية، يعني مرة كان عارف ونسي، ومرة لا يعرف اصلا، ثم علم بعد الصلاة او بعد التيمم، فيلزمه ايه؟ الاعادة. قال المؤلف فان نسي قدرته عليه، يعني او جهل قدرته عليه وتيمم اعاد. ثم قال المؤلف رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالته، او عدم ما يزيلها، او خاف بردا، او طبس في مصر فتيمم، او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. يقول المؤلف ان نوى الانسان، الحمد لله يهديك الله كل خير. يقول والف رحمه الله ان نوى بتيممه احداثا متنوعة توجب الوضوء والغسل وكذا، عدة احداث اجزاءه عن الجميع، لكن لابد ان ينوي الجميع، يعني مثلا عليه حدث اكبر واصغر لابد ان ينوي بتيممه ايه؟ عن الحدثين. فلو نوى عن الاكبر فقط لم يرجع عن الاصغر، ولو نوى عن الاصغر فقط لم يرجع عن الاكبر. فإن نوى بتيممه أحداثا دخل ذلك في نيته، وصح له أن يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو علم ما يزيلها، أيضا يجزئه. يعني احنا قلنا التيمم يكون عن الحدث وعن نجاسة البدن، معنى ذلك أنه لو جاءت نجاسة على بدنه، مش على الثوب ولا على البقعة، على البدن جسم، فإن الواجب أن أزيلها بالماء، فإذا لم أستطع إزالتها بالماء لعدم وجود الماء أو لأن فيه جرح في موضع النجاسة ما أقدرش أقرب المية ليه، فإنني يجب علي أن أتيمم في الوجه والكفين بدلا عن إزالة هذه النجاسة. فلو صليت بلا تيمم فصلاتي إيه؟ باطلة، لأن يعني صليت وأنا متنجس، فالتيمم يقوم مقام تطهير هذه النجاسة بالماء. فإذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها بالماء أو عدم ما يزيلها صح التيمم، أو خاف بردا، يعني حتى لو كان في البلد وخاف باستعمال الماء البرد فإنه يصح له التيمم، أو حبس في مصر، حبس في مكان في مصر يعني في بلد فلم يستطع ان يصل الى الماء محبول فتيمم اجزاه التيمم، او عدم الماء والتراب، هذه صلاة فاقد الطهورين، واحد بقى في مكان لا فيه ماء ولا فيه تراب ماذا يصنع؟ يصلي على حاله، هذا يسمى فاقد الطهورين، يصلي على حاله ولا يعيد الصلاة حتى لو وجد الماء بعد ذلك او وجد التراب لا يعيد ما سبق، لكن اذا وجد الماء او التراب فلا بد ان يستعمل الماء او التراب. وكذلك من به جروح لا يستطيع ان يغسلها ولا يمسحها ولا يتيمم عنها، قال في هذه الأحوال كلها قال صلى ولم يعد، صلى ولم يعد صلاته بعد ذلك إذا وجد الماء أو التراب، لأنه أتى بما يستطيع. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال المؤلف رحمه الله ويجب التيمم بتراب. يبين في هذه الجزئية أو في هذه القطعة صفة ما يتيمم به. لأن التيمم هو استعمال الصعيد، صح؟ صعيد الذي يصعد على وجه الأرض. فما هو الصعيد الذي يتيمم به؟ أي حاجة على الأرض يتيمم بها، يعني الحجر، الرمل؟ لا. يقول المؤلف يجب التيمم بتراب طهور، اثنين اهو، غير محترق، له غبار. اربع حاجات لابد ان تظهر فيه، اربع صفات. يقول يجب التيمم بتراب، ففهمنا من ذلك ان ما سوى التراب كالرمل ونحوه، او مثلا نحت الاحجار، نحيت الاحجار، ما ينفعش تتيمم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وجعلت تربتها لي طهورا. قصر خصم على الايه؟ على التربة. ولقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، يعني لابد ان يعلق باليد شيء من الغبار، وهذا دليل ان يكون ترابا له غبار. قال بتراب. الشرط الثاني طهور، معنى كده ان التراب زي المية، فيه طاهر وطهور ونجس. ايوه. ايه الماء، ايه الماء الطاهر مثلا؟ المستعمل، من امثلة المستعمل، صح؟ واللي خلطته خلطه شيء من الطهرات فأزال عنه اسم الماء. كذلك التراب، لو ان رجلا استعمل هذا التراب قبل فان هذا التراب يكون ايه؟ طاهرا، ما ينفعش تتيمم في الحته دي، زي الماء المستعمل كده. او خالف التراب شيء طاهر فبات اسمه تراب، فانني ايضا لا يصح ان استعمله، ولذلك قال بتراب طهور، فخرج الطاهر وخرج النجس، التراب المتنجس. طيب بتراب طهور، ولا بد ان يكون مباحا، لانه اذا كان مسروقا او مغصوبا فلا يجوز استعماله. قال غير محترق، فلا يصح بالتراب المحترق اللي هو ايه؟ صنع منه الفخار مثلا والخزف ونحو ذلك، يعني دخل الافران وصنع منه، شكلت منه الصور او شكلت منه بعض الاحجار والفخار ونحوها، فانه لا يجوز استعماله، مع انه اصل تراب لكنه صار ايه؟ محترقا، فلا يطلق عليه اسم التراب، لا يطلق عليه اسم التراب، فلابد ان يكون ترابا طهورا غير محترق. الرابع له غبار، لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، فلابد ان يعلق شيء باليد. طيب دلوقتي انا ممكن ما يكونش فيه تراب لانها مش في ارض ترابية، لكن في تراب على الحائط، وفي تراب على السجاد، وفي تراب على المروحة، ريش المروحة، في تراب على الطور بتاع البلكونة، فهل يصح التيمم بهذا التراب؟ نعم، لو التراب على الارض، على السجاد، على الحصير، على الطور، سور يعني نحن على سور بالصاد، هي سور، على السور، على المروحة، على اي شيء اذا كان ترابا طهورا له غبار غير محترق فانه يصح التيمم به. قال وفروضه، فروض التيمم مسح وجهه، لكن قلنا لا يخلل الشعر، لا الخفيف ولا الكثيف في التيمم، وكذلك لا يدخل التراب الى فمه وانفه، يعني خرج من الوجه ما تحت الشعور حتى الخفيفة وداخل الفم والأنف، فيكره إدخال التراب إليه. فروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، فين الكوعين احنا قلنا؟ دول. اما هذا فمرفق. دول الكوعين يعني الكف يعني. يعني امسح وجهه هو كفين. باطنهما وظاهرهما. والترتيب والموالاة في حدث اصغر. يعني اذا كان التيمم بدلا عن الوضوء ففروضه اربعة. انا حطيت الحتة دي. اذا كان التيمم بدلا عن الوضوء ففروضه كم؟ اربعة. مسح وجهه ويديه والترتيب بان يمسح الوجه قبل اليدين والموالاة. واذا كان التيمم عن حدث اكبر او عن نجاسة ببدن ففروضه اثنتان فقط. مسح وجهه ويديه. ولا ترتيب ولا موالاة. ماشي؟ يبقى اثنين مشتركين في كل انواع التيمم اللي هو مسح الوجه واليدين. وينفرد التيمم عن الحدث الاصغر بفرضين زائدين اللي هما ايه؟ الترتيب والموالاة. اما التيمم السؤال. لا نجيب الاسئلة الشفوية. اما التيمم عن حدث اكبر او عن نجاسة ببدن فلا ترتيب ولا موالاة. يعني حتى لو قدمت الوجه على اليدين مفيش مشكلة. حتى لو مسحت الوجه بعد عصر زي مسحت اليدين مفيش مشكلة مفيش موالاة. واضح؟ طب تقول ايه الموالاة هنا؟ ده تراب. انت قلت الموالاة في الوضوء الا يؤخر غسل عضو حتى انشف الذي قبله. طب فين النشاف اصلا؟ مفيش مية. نقول هو هذا المقدار. يعني بان لا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه لو كان مغسولا. لو فرض من وجه مغسول المدة اللي ينشف فيها الوجه هي التي يفوت فيها تفوت فيها الموالاة. وده انما يكون فرضا في التيمم عن ايه؟ عن حدث اصغر. تعال نقول بالمثال عشان برضه في اخوة مش واضحة لهم الصورة. قمت لأتيمم لأني تبولت أو تغوطت. ده تيمم عن إيه؟ عن حدث أخر. إيه الفروض في التيمم ده؟ أربعة. مسح الوجه ثم اليدين بس خلاص كده. بس لابد ثم دي خلاص جابت الترتيب ولابد من الإيه؟ من الموالاة. طيب قمت من النوم جنبا وعاوز أتيمم عن الحدث الأكبر وحلوزي الحدثين الأكبر والأصغر. كما الفروض؟ مسح الوجه واليدين وفيش ترتيب ومفيش موالاة. لأن هو بدل عن الغسل والغسل أصلا لا يجب فيه ترتيب ولا الموالاة. فهو حكم وحكم ما كان بدلا عنه. لكن تم عن حدث الأصغر حكم وحكم ما كان بدلا عنه اللي هو الوضوء. والوضوء يجب فيه أو من فروضه الترتيب والموالاة. الصورة الثالثة أتيمم عن نجاسة لبدني. فما فروضه؟ غسل الوجه واليدين. ولا ترتيب ولا موالاة. لا يجب يعني. قال وتشترط النية لما يتيمم له. يعني تنوي بالتيمم. ما ينفعش تنوي رفع الحدث. لان التيمم ايه؟ مبيح. احنا في الوضوء قلنا ينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا به. هنا ما ينفعش تنوي رفع الحدث وانما تنوي استباحة الصلاة او استباحة مس المصحف او استباحة الطواف بالبيت. فلابد ان تنوي الاستباحة. قال تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره كنجاسة على البدن. فتقول ايه بقى؟ فتنوي استباحة الصلاة من الجنابة او تنوي استباحة الصلاة من الحدث الاصغر او تنوي استباحة الصلاة عن غسل بعض بدنك الذي عليه نجاسة. لابد انك تحدد كده ما تستبيحه والسبب الذي من اجله تتيمم. لذلك قال الشرف النية لما يتيمم له يعني الحاجة اللي هتعملها من حدث او غيره يعني السبب الذي من اجله تيمم. فتقول مثلا في قلبك نويت استباحة الصلاة ده اللي بتيمم ليه من الحدث الاكبر او من الحدث الاصغر او من نجاسة البدن. واضح؟ هذه الصفة. فلو نوى رفع الحدث لم يصح. ليه؟ لان التيمم مبيح وليس رافعا. طيب فان نوى احدها يعني نوى الحدث الاصغر فقط او الاكبر فقط او النجاسه فقط لم يجزئه عن الاخر طب لو نواها كلها اجزاه عن كلها، بمعنى انني لو استيقظت من النوم جنبا يبان عليها حدثين ولا لا؟ ان انا قايم من النوم والنوم حدث وجنب والجنابة حدث اكبر، وما اوجب الغسل اوجب الوضوء، صح؟ يبان عليها حدثين اصغر واكبر. فنويت بالتيمم رفع الحدثين، ما ينفع. ليه؟ لاني رفع. وانا قلت ايه؟ استباحة. طب نويت استباحة الصلاة من الحدث الاكبر فقط، برضو ما ينفعش لسه، فانت صلي لان عليها حدث اصغر. طب نويت استباحة الصلاة من الحدث الاصغر، لازم اتيمم تاني الحدث الاكبر. طب امتى صلي؟ اذا نويت استباحة الصلاة عينت اللي انا هتيمم ليه من الحدثين الاكبر والاصغر، واضح؟ فاذا كان في نجاسة من البدن على البدن فلابد ان ادخلها في النية، نويت استباحة الصلاة من الحدث الاكبر والاصغر ونجاسة البدن. قال فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر، وان نوى نفلا لم يصلي به فرضا. غير الوضوء، الوضوء لو نويت الوضوء لصلاة النافلة صلي به فريضة، لكن ده مبيح. فلو نويت التيمم لقيام الليل ما ينفعش تصلي بالفجر لأمرين، ايه هما؟ سؤال، نقول السؤال تاني. قمت في الساعة الثالثة ليلا فتيممت بنية استباحة قيام الليل من الحدث الأصغر، ان هي دي صحيحة؟ صح، مفيش مشكلة. فهل لي ان اصلي بهذا التيمم الفجر؟ ليه؟ عشان حاجتين. ايه الحاجة الأولى؟ أولا لا بدخل الوقت، وثانيا نويت بالتيمم النفس فلا أصلي به فرض. فلما طلع دخل وقت الفجر أنا فهمت بقى الموضوع ده، فنويت بالتيمم صلاة راتبة الفجر. وأنا بتيمم كده قلت إيه؟ نويت استباحة صلاة سنة الفجر من الحدث الأصغر، ينفع صلي الفجر. ليه؟ لأن نويت به نافلة فلا أصلي به فريضة. فإن نويت به الفريضة صليت النافلة لأن الفريضة أعلى. قال أو نوى نفلا لم يصلي به فرضا. أو أطلق، يعني لم يعين فرضا ولا نفلا، يعني نوى التيمم كده، قال نويت التيمم لاستباحة الصلاة أطلق من الحدث الأصغر، ما ينفعش يصلي بلا فرض ولا نفل، لأنك لم تعين شيئا، لابد من التعيين. إنه على الأعلى، دايما في التيمم إنه على الأعلى، فإن نويت الأقل أخذت الأقل وما دونه. الطلاق لم يصلي به إلا الفرض. يعني أنا قلت لو أنا قلت نويت التيمم للصلاة استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، نجيب القدر الأقل اللي هو إيه؟ النفس. لذلك قال المؤلف أو أطلق لم يصلي به فرضا، لكن يصلي به الحاجة الأقل اللي هي الإيه؟ النافلة. يبقى لو نوى نفلا صلى نفلا فقط، لو نوى وأطلق صار كده وأطلق برضه نفل، إن ده الأقل. طب فرض الكفاية كصلاة الجنازة ما ينفعش يصلي بهذه الليلة إلا أن يروي الفرض. وإن نواه يعني الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. وهنا قاعدة اسمعوها، من نوى شيئا استباح هذا الشيء، واستباح مثل هذا الشيء، واستباح ما دون هذا الشيء. اللي نوى الاعلى يستبيح الاعلى وما كان مثله وما كان دونه. يعني اللي ينوي الفرض ده على حاجة، نويت به صلاة الظهر ينفع صلي به صلاة قضاء ليوم لصلاة انت رفتها من قبل، لان فرض يساوي فرض، وصلي به فرض الكفاية، وصلي به صلاة النذر، وصلي به النافلة، لان ده ايه؟ دونه. لو نويت نفلا اصلي به النافلة لكن ما صليش به فريضة، لا فرض كفاية ولا فرض عين. في كمان دون ذلك، من نوى مس المصحف ما صليش به فرض ولا نفل، ليه؟ لأنه دون. طب ايه الترتيب بقى؟ فأعلاه أعلى نوع من أوزان السباحة ومثله ودونه. فأعلاه فرض عين، أعلى شيء فرض العين. فنذر ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفس، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبس بمسجد. فلينو اخر حاجة ما ياخدش غير اخر حاجة، ولينو اللي قبلها ياخدها هي واللي قبلها، ولينو اللي قبلها وهكذا. يعني اللي ينوي الطواف ما يصليش، ولينو طواف النافلة يطوف لكن ما يصليش فريضة، ولينو يمس المصحف ما يصليش ولا يطوف لكن ممكن يمس المصحف ويقرأ القرآن ويمكث في المسجد وهكذا. قال ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمنفلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. احنا النهارده طولنا عليكم جدا بس قربنا خلص ان شاء الله، ومش عايزين نأجل التيمم الى المرة القادمة لكن قربنا ان شاء الله. هذه مبطلات التيمم. ما الذي يبطل التيمم؟ يقول يبطل التيمم بخروج الوقت، يعني التيمم مقيد بالوقت، فان خرج الوقت كمثلا طلوع الشمس بطل تيمم الفجر، ان خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر بطل تيمم الايه؟ الظهر. ان خرج وقت العصر بطل تيمم العصر. العلماء بيقولوا ايه؟ يبطل التيمم بخروج الوقت ودخول الوقت. هو دخول الوقت غير خروجه؟ ايوه. اذا خرج وقت الفجر بطل التيمم بريئا اتاما من صلاة الضحى، فاذا دخل وقت الظهر بطل التيمم الايه؟ النافلة التي كانت قبل الظهر. يبقى دخول وقت الظهر ابطل التيمم الذي قبله، وخروج وقت الفجر ابطل التيمم الذي قبله. يبقى يبطل التيمم بخروج الوقت وبدخوله. الثاني من مبطلات التيمم، يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، وهذا خاص بالتيمم عن الحدث الاصغر. اي حاجة تبطل الوضوء تبطل التيمم، لكن لو كان التيمم عن الجنابة فهل يبطل بمبطلات الوضوء؟ لا. انا قمت من النوم جنبا فتيممت عن الحدث الاكبر ثم تبولت، اتيمم تاني عن الحدث الاكبر وما اتيمم تاني عن ايه؟ عن الحدث الاصغر. طب ايه الفايدة؟ ايه الفايدة ان انا محصرها دلوقتي اما انا تبولت ومينفعش اصلي؟ ايه الفايدة؟ ان ممكن اقرأ القرآن، ما هو حكم الجنابة مرفوع عني. ولو كان يقصر تيمم الحدث الاكبر بالبول فكأني جنب، لا مس المصحف ولا اقرا قران ولا اخش المسجد، وان كان مس المصحف مشترك، يعني لا اقرا قران ولا ادخل المسجد، لكني تبولت او تغوصت او خرج مني ريح فانا لست جنبا، يعني ما عنديش حكم الجنابه، ليس علي حكم الجنابه وان كنت جنب في الحقيقه، لكن استبيح ما يستبيحه المغتسل. باقي بس ان انا لو تبولت او تغوصت اتيمم مرة اخرى لرفع الحدث الاصل، لاستباحة ما لا يستباح الا برفع الحدث الاصل. قال يبطل التيمم بخروج الوقت، ده مشترك، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء. وجود الماء يعني لو كان التيمم بسبب عدم وجود الماء. طب لو كان التيمم بسبب ان الماء موجود لكني مريض فمتى يبطل التيمم؟ اذا برئ المرض، اذا استطعت استعمال الماء، يعني اذا بوجود الماء او بالقدرة على استعمال الماء. يقول وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. معنى ذلك ان انا وانا بصلي بالتيمم ثم وجدت الماء بطلت الصلاة، ولا بد ان استعمل الماء وضوءا او غسلا بحسبه ثم اصلي. طب لو كنت قد انهيت الصلاة وبعد ما قلت السلام عليكم ورحمة الله السماء بتمطر. انا بقول السلام عليكم ورحمة الله اللي هي خلصت والمطر نزل. واحنا لسه في الوقت. هل نعيد الصلاة؟ لا. خلاص صليت صلاة صحيحة. لكن استعمل الماء لما بعد ذلك. لكن لو انا لسه بقول انك حميد مجيد. قلت ادعي بقى. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم. بدعي. فالمية نزل. فما حكمها؟ انا اروح اتوضا واغتسل واعيد الصلاة. لو انا كنت دعيت وكنت خلصت كان ممكن ما عدتش الصلاة دي. يقول المؤلف رحمه الله وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها فلا تجب عليه اعادة تلك الصلاة. ثم قال والتيمم اخر الوقت لراج الماء اولى. التيمم الافضل ان تؤخره في احوال والافضل ان تقدمه في احوال. ومعنى التأخير ان يكون في اخر الوقت بمعنى انك توقع الصلاة في الوقت ولا يجوز لك ان تؤخره الى خروج الوقت. حضرتك نتكلم في الاولى تقديمه ولا تأخيره. لكن بكل حال بكل حال لو قدمته في اول الوقت وصليت به فالصلاة صحيحة. يعني كده كده الصلاة صحيحة. هنتكلم دلوقتي في الايه؟ في الاولوية مش في الوجوب. يعني هل الاولى اتمم اول الوقت ولا استنى لحد اخر الوقت؟ نقول فيه تفصيل. المؤلف يقول اتمم اخر الوقت لراج الماء اولى. يعني اللي يغلب على ظنه وجود الماء في اخر الوقت نقول الافضل ما تستنى. لكن لو تمم في اول الوقت فلا صحيح ولا باس عليه. واذا كان هذا في حق الراجي ففي حق العالم المتيقن من باب اولى. يعني راج الماء الاولى ان يؤخر. والمتيقن وجود الماء في اخر الوقت من باب اولى ان يستحب له ان يؤخر. الصورة الثالثة من استوى عنده الامران. يعني عنده شك ممكن وممكن على السواء فالاولى ايضا ان يؤخر. اذا في ثلاث احوال الاولى فيها التأخير. العلم بوجود الماء يعني اليقين وظن وجود الماء واستواء الامرين. خرج بين صورتين الاولى فيهم التقديم. اذا كان الظن الغالب عدم وجود الماء فالتقديم اولى. واذا كان اليقين عدم وجود الماء فالتقديم اولى. استنى ليه يعني اتأخر ليه؟ واضح كده هذه المسألة. اذا في ثلاث صور يستحب فيها التأخير وصورتان يستحب فيهما التقديم. وفي كل حال المسألة في الاولوية وليست في الوجوب. ثم بين صفة التيمم فقال وصفته صفة التيمم ان ينوي. كيف ينوي؟ بسألكم دلوقتي كيف ينوي؟ ينوي السباحة ما يريد استباحته. والاولى ان ينوي صلاة الفريضة عشان يجيب كله من حدث اصغر او اكبر او نجاسة بالبدن او يجمعها كلها. اذا كانت كلها موجودة يبقى يجيب استباحة ما سيفعله وبالسبب الذي من اجله يتيمم. صفته ان ينوي ثم يسمي. يعني سيقول بسم الله مثل الوضوء والغسل. وهي هنا واجبة كما تجب في الوضوء والغسل. ان ينوي ثم يسميه ويضرب الترابة. احنا لابد من التراب. ما ينفعش حاجة غير التراب الطهور غير المحترف الذي له غبار. يعني يضرب التراب اللي بالشروط اللي احنا قلناها بيديه ضربة واحدة كده تراب مضطرب كده ضربة واحدة مفرزتي الاصابع. ليه؟ التراب يخش بين الاصابع فيضطرب ضربة كده. وينزع الخاتم ونحوه. ينزع الخاتم اللي هو لابسه ونحو ذلك يروح ضرب ضربة واحدة. طب لازم يضرب؟ يعني احط ايده كده وغير ضرب ينفع؟ ايوه ينفع. اذا كان التراب ناعما اذا وضع عليه يده سيعلق باليدين اذا مش لازم يضرب. ده الضربه دي عشان ايه؟ يعلق. لكن لو التراب مجرد معطوط ايدك علق خلاص مش لازم تضرب. يعني الضرب افضل. المهم بيديه. كل الناس تبص على ظهر التيمم للأهمية، دي حاجة من الفرائض مش من علوم النافلة اللي ممكن واحد يستغنى عنها بفرض عين أن تتعلمها. كيف يتيمم؟ تنوي ثم تسمي، تقول بسم الله، ثم تعمل إيدك الاثنين كده، تفتحهم كده، وتضرب التراب بيدي ضربة واحدة. بعض العلماء يقول ضربتين، لكن المذهب وهو الصحيح أيضا أن تضرب ضربة واحدة. بعد ما ضربت ضربة واحدة قال يمسح وجهه بباطنهما، يعني بباطن أصابعه. فين بطن الأصابع؟ دول بواطن الأصابع، ودي ظهور الأصابع. طب ليه بباطن الأصابع؟ عشان لو أنا مسحت بدول هيبقى مستعمل، فينفعش أمسح بيه الكفتين. فأنا همسح بباطن الأصابع، يبقى التراب اللي في باطن الأصابع استعمل في مسح الوجه. تمام كده؟ يبقى ضربت ضربة واحدة، التراب في الأصابع، في باطن الأصابع وفي باطن الكف، الراحتين. فأمسك باطن الأصابع وأروح ماسح بيهم الوجه كله كده، مستوعب الوجه بالمسح. لكن لا أخلي له الشعر. ومفيش مضمضة ولا استنشاق. خلاص يا جماعة؟ إيه اللي استعمل دلوقتي؟ التراب الذي بباطن الأصابع، وإيه اللي ما استعملش؟ التراب الذي بالراحتين. اللي هو الحته دي يعني. لذلك قال يمسح وجهه بباطنهما، يعني بباطن اصابعهما، وكفيه براحتين. يروح عامل كده على الكف ده اليمين، وعامل كده على الكف الشمال، ويبقى كده ايه؟ مسح وجهه ويديه، ثم يديه. مسح تمام، مفيش في تراب مستعمل، وتم له التيمم. قال ويخلل اصابعه، يعني هو بيمسح يعمل كده، يخلل كده اصابع حتى يستوعب مسحهم. وبهذا انتهت صفه التيمم، وعلمنا ان التيمم متعلق بالوجه والكفين، ولا تعلق له بالايه؟ بالذراع، وليس الا ضربه واحده، لا يلزم فيه ضربتان، والله اعلم. برضه تضرب ضربه وتمسح نفس الطريق، بس براحة براحة تقع. مش سامع. اذا ما كانش عنده طراب طهور له غبار فهو فاقد من الطهورين. يصلي على حاله. اذا كانش عنده طراب طهور غير مختلط له غبار. انا قلت لهم الرمل لا يجزي. اللي عنده اسئله سريعا كده، والا نقيم الصلاه ونريحكم، لان انا شايف طبعا الناس كتروا، مش عايزين نتعب الناس. لا اله الا الله. ايه المشكلة بس؟ ايه المشكلة؟ زعلانين ليه؟ احنا طبعا طولنا عليكم جدا، ولذلك لن نجيب على كل الاسئلة، هناخد سؤالين ثلاثة بس ونكتفي بهذا.